تسقيني من نبع شرعتنا المعين. أرني الحقائق دون شك أو ظنوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 27 من الجزء 20 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصرة الفضائية. أهلا وسهلا فدكتور. يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا بك الله فيك فدكتور. يقول الله عز وجل في سورة العنكبوت: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. نعم، تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. في الوصية بالوالدين، نعم، الأمر ذكر فيه الحق سبحانه وتعالى، نعم، وصية للإنسان، ووصينا الإنسان. لما يذكر الوصية للإنسان فإن هذا الأصل المرتبط بالفطرة. نعم، ربنا سبحانه وتعالى أمر الناس كافة، ده أصل الفطرة، يعني معاملة الناس من خلال الفطرة اللي جبلوا عليها، وهي إكرام الوالدين والوصية بالوالدين. نعم، يبقى الوصية بالوالدين مرتبطة بالإنسانية، مش بقضية الإيمان أو الكفر. نعم، صحيح الطاعة لهما بتكون في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن لا يمنع الوصية أو البر بالوالدين. نعم، ودي من ضمن حكمة الايه الشرع. نعم، حكمة الحق سبحانه وتعالى في الكلام عن الوالدين. السر في كده ان طبيعة الحياة واستمرارها مبنية على الإحسان بالوالدين، لأن محبة الوالد لابنه برضه فطرية، ومحبة الأم بالذات لابنها فطرية. نعم، لا سيما وهو في صغره منذ ولادته إلى بلوغه وإلى ما بعد البلوغ. صحيح بعد ما الولد بيكبر لهفة الأم عليه مستمرة، لكن تحدث في نفسها غيرة عند زواجه أو عند استحواذ امرأة أخرى عليه. نعم، لكن الضابط هنا من ناحية الشرع خاطب الفطرة، لأن ديننا أصلا مبني على الحكم العليا اللي موجودة في الكون. لازم الأم تتعلق بابنها، وإن لم يكن هذا التعلق وهذه الرحم اللي موجودة بين الناس، فلو كن يعني لو رأينا أما ولدت مولودها ثم تركته فمات، ضاعت الحياة البشرية. لو كانت ديت فطرة موجودة عند النساء، نعم، خالفت فطرة الله عز وجل فين؟ في الكون. ولذلك في المقابل الطفل أو الإنسان ما بيحسش بما تشعر به الأم، يعني الأب يحسن إلى الولد والأم تحسن إلى الولد والولد عامل أبوه بجفوة. نعم. كلمه بغلظة. ليه؟ لأن هو طبعا هينتقل له الإحساس مع ابنه. وهكذا تدور عجلة الحياة. فهيبقى التكليف الشرعي في الفتنة أن الأب يبقى حريص على ابنه ويحن عليه، والابن ما يعاملش أبوه بالدرجة ولا أمه بنفس الدرجة اللي موجودة فين؟ في الطرف الآخر. نعم. هنا يأتي الشرع والتكليف، أن الأب لا يخالف الشرع عشان محبته لابنه، ولا الابن يخالف الشرع في ألا يحب والديه أو يقوم بما يجب ناحية الأب أو الأم بالواجب الشرعي. نعم. فيجي الشرع هنا موضع الامتحان والفتنة، وأغلب المشاكل بتحصل بسبب عدم استيعاب هذه القضية. لذلك كل الشرائع لما نيجي نبص عندنا في الشرع، احنا تجد ان البر بالوالدين القرآن امر به. نعم. سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. نعم. فربنا سبحانه وتعالى يخاطب العبد كابتلاء في هذه القضية، لأنه بنساها يتعلق بابنه بزوجته بمصلحته، ويتناسى رد الجميل للأبوين. نعم. مظبوط. لذلك السنة عندنا في كلام النبي عليه السلام، زي ما ورد من حديث عبد الله بن مسعود فيما رواه الشيخان بخاري ومسلم، يقول عبد الله: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على ميقاتها. نعم. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فجعل بر الوالدين من أفضل العمل بعد الصلاة وقبل الجهاد في سبيل الله. البر بالوالدين، وذلك بيستأذن الأب في قضية الجهاد. إن ورد برضو من حديث أبي سعيد الخدري أن رجلا هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن. نعم. فقال: هل لك أحد من اليمن؟ إن هو مهاجر من اليمن رايح المدينة، مسافة طويلة. نعم. قال: أبواي، أنا ليا في اليمن أبواي. نعم. أبواي. قال: أذن لك؟ هل أبوك أذن لك بالهجرة؟ قال: لا. قال: ارجع إليهما فاستأذنهما، فإن أذن لك فجاهد، وإلا فبرهما. برهما يعني يكون برا بهما. نعم. يعني شوف، يرجعه تاني اليمن ويقول له: استأذن أبوك. نعم. سبحان الله. كل الكلام ده هو في إعادة صياغة الإنسان إلى فطرته. نعم. يعني الشرع جاء يعيد الناس إلى الفطرة. وأيضا ورد من حديث جابر بن عبد الله أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي مالا وولدا، وإن أبي يريد أن يجتاح مالي، عايز ياخد مالي كله. فقال: أنت ومالك لأبيك. نعم. ما تمنعش. طبعا المسألة صعبة على النفس. الأب خد من ابنه حاجة، الابن اللي بالدنيا. نعم. سبحان الله. حتى المصاريف للأب دلوقتي عند كثير من الناس مش قادرين يستوعبوا مكانة الأبوي. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة. ما كانوا السبب في دخول الجنة. نعم. وطبعا الأحاديث عندنا واضحة جدا جدا في البر بالوالدين. نعم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رضا الرب في رضا الوالدين. نعم. وسخطه في سخطهما. ويقول أيضا: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. أقرب الناس لك الوالدان. تخيل بقى لما واحد ما يسألش عن أبوه وأمه بالأيام والشهور والسنين. عادات الغرب يعني مش متقيدة بشرع ولا بدين. يعني دول ناس كفر لا يضبطهم ضابط غير الدنيا وشهواتها. وإن كان الأصل في المسألة إن البر إلى الوالدين والإحسان إليهما موجود عندهم في الشريعة بتاعتهم. يعني هم نصارى في الغالب، أغلب الغرب نصارى. نعم. والدين الرسمي عندهم النصرانية. ودول أوروبا وأمريكا بيعين أي رئيس بالقسم على الكتاب بتاعه. لكن أكثر الناس مخالفة لكتابهم هم النصارى. إن البر بالوالدين موجود. نعم. بل وصل الأمر في موضوع البر بالوالدين إلى الشطط والغلو. يعني احنا عندنا مثلا لو جينا نشوف في المقارنة، ودي برضو رسالة بيان معنى الوسطية اللي موجود عندنا، انه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق من جهة التعامل مع الوالدين، ومن جهة تعامل الأب مع الابن في حال العقوق والتحذير من عقوق الوالدين، وانه من الموبقات اكبر الكبائر. لكن عندهم مثلا زي ما ورد في إصحاح 21 في التثنية في 18 عدد 18: إذا كان لرجل ابن معاند ومارد لا يسمع لقول أبيه ولا لقول أمه ويؤدبانه فلا يسمع لهما، يمسكه أبوه وأمه ويأتيان به إلى شيوخ مدينته وإلى باب مكانه ويقولان لشيوخ مدينته: ابننا هذا معاند ومارد لا يسمع لقولنا وهو مسرف وسكير، فيرجمه جميع رجال مدينته بحجارة حتى يموت، فتنزع الشر من بينكم ويسمع كل إسرائيل ويخافوا. يبقى الرسالة اللي وصلها من عندنا بتقول لهم ده مش صحيح. عشان ولد مسرف بياخد من فلوس ابوه وسكير بيشرب خمره. نعم. وبيعاند ابوه وامه ناخده نرميه بالحجاره لغايه ما يموت. ولا يؤدب او يعذر او يتحط في السجن لغايه ما يفوق او ينصح. نعم. او نشغله بطريقه تانيه لغايه ما يعرف امتى ابوه وامه ويجي. يعني انما مش معناه ان انا اجيبه وعد أرجم فيه بالحجارة لغاية ما إيه ما يموت. الكلام ده مش صحيح. ولدليل يعني مش صحيح، لأن اللي ورد أصلا في التعامل في إصحاحات أخرى وفي عمل آخر غير كده. يعني أنت لما تيجي تبص تلاقي في الخروج 20 سفر الخروج 20 عن موسى عليه السلام: ثم تكلم، الكلام ده طبعا منقول عن رب العزة، ثم تكلم الله بجميع هذه الكلمات قائلا: أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية. لا يكن لك آلهة أخرى أمامي، لا تصنع لك، لا يكن لك آلهة أخرى أمامي لي، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وبالوالدين إحسان. عشان تعرفوا يعني الرسالة اللي في القرآن، أن ما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام هو ما نفس ما جاء به موسى عليه السلام لقومه. الحاجات اللي فيها مغالاة وأشياء من هذا القبيل دي بقى من كيسكم، إنما ماشي الحقيقة أهو، هذا اللي قاله ربنا سبحانه وتعالى: لا يكن لك آلهة أخرى أمامي، لا تصنع لك تمثالا منحوتا، ولا صورة مما في السماء من فوق، وما في الأرض من تحت، وما في الماء من تحت الأرض، تسجد لهن ولا تعبدهن، لا تسجد لهن ولا تعبدهن، لا تسجد لهن ولا تعبدهن، لأني أنا الرب إلهك إله غيور، أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضي، وأصنع إحسانا إلى ألوف من محبي وحافظي وصاياي. لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا، لأن الرب لا يبرئ من نطق باسمه باطلا. يبقى دلوقتي: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون فيهم في أسمائه. اذكر يوم السبت لتقدسه، ستة أيام تعمل وتصنع جميع عملك، وأما اليوم السابع ففيه سبت للرب إلهك، لا تصنع عملا ما أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك وبهيمتك ونزيلك الذي داخل أبوابك. هو اللي ورد عندنا: يا الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. نعم، كان عندهم السبت. لأن في ستة أيام صنع الرب السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، واستراح في اليوم السابع. ده كلام مش صحيح. هو القصد أن ربنا خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. نعم، فبقوله الاستواء استراح في اليوم السابع. ماشي، عديه. لذلك بارك الرب يوم السبت وقدسه. اقرا كده بقى: أكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض التي يعطيك الرب إلهك. دي اللي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: صلة الرحم تطيل العمر. تطيل العمر. نعم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فصلة الرحم تطيل العمر، دي نص عليها النبي عليه الصلاة. نعم. عشان تطول أيامك. تطول العمر، وطول حقيقي، وطول حقيقي. في التقدير المعلق، نعم. في التقدير المبرم، لا. التقدير المعلق، لا. في التقدير المعلق، نعم. التقدير المعلق، نعم. والتقدير المبرم، لا. مبرم محدش يعرف عنه. ازاي؟ ما هو التقدير المعلق ده معلق بالاسباب. اسباب مشهوده واسباب غيبيه. اسباب مشهوده زي ايه؟ زي واحد مثلا رمى نفسه تحت قطر. فمات. مات بقدر الله وهو يتحمل الوزر. فهو بيرمي نفسه تحت قطر، واحد جه نشله من تحت القطر في لحظة. اللي جه نشله من تحت القطر، الراجل ما ماتش. فعمره طار، مش كده؟ نعم. لكن عمره الحقيقي اللي موجود في اللوح المحفوظ لسه ما جاش. فصلة الرحم سبب، زي اللي أنقذ واحد من تحت قطر. نعم. يبقى التقدير المعلق معلق بما في أيدي الملائكة. يكتب عمره 60، لو وصل رحمه زوده 70. نعم. ما وصلش رحمه يموت على 60، فيكتب هذا في كتابه. الملائكة ما تعرفش هو هيموت على 60 ولا 70، ده متوقف على موضوع العمل بتاعه. فلو وصل رحمه هيبقى 70، ما وصلش رحمه هيموت على ايه؟ على 60. فالملائكة اللي بتكتب العمل ساعة ما تنفخ الروح في الجنين تبرزقه أجل عمل شقي أو إيه أو سعيد. هو ده اللي في اللوح المحفوظ؟ الله أعلم، إن ربنا سبحانه وتعالى لم يطلعهم على ما في اللوح، اللي في اللوح مخبأ. نعم. سر ربنا في الحياة، القدر سر الله في خلقه، لأن لو كشف السر ده بطلت الحكمة. نعم. لذلك قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فالإنسان لو وصل رحمه حطول أيام حطول. نحن ما نعرفش إيه اللي في اللوح أصلا، في اللوح ده حاجة تؤمن بها أن الله قدرها ورتبها في كل صغيرة أو كبيرة دون أن نعلمها. لكن الأسباب اللي هنا، فأصبحت صلة الرحم من الأمور اللي ربنا رتب عليها نتائج، سبب يؤدي النتيجة. لو أنت وصلت الرحم حطول أيامك وعمرك أهو، أكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض التي يعطيك الرب إيه؟ إلهك. إلهك. فهنا الرب إلهك هيعطيك طولا في العمر بسبب صلة الإيه؟ الرحم. نفس الوصايا اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها، لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد على قريبك شهادة إيه؟ زور، لا تشتهي بيت قريبك ولا امرأة قريبك ولا عبده ولا أمته ولا ثوره ولا حماره ولا شيئا مما لقريبك. الكلام ده كله وصايا أمر بها رب العزة والجلال بني إسرائيل اللي هم بيمسوا الإسلام في وقتها. إحنا عندنا ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا أن الإنسان ينبغي أن ينفذ أمر الله عز وجل في صلة الأرحام، إنها فطرة. نعم. ووصينا الإنسان بوالديه، يبقى الوصية موجودة عندنا وعندهم، وهي موجودة عندنا بالاعتدال، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا يمنع البر بالوالدين. فدي رسالة تصل إلى النصارى. هو محمد جاب الكلام ده منين؟ ما خدوش من عندكم، لو خدنا عندكم هيقول لك الولد يرسي خدور جموه. نعم. أبوه ياخده ويرجمه. لا. بل جاء بالحق اللي باقي عندكم. لأن الوصايا ديت مما تبقى ومما حفظه بنو إسرائيل، لأن التوراة الأصلية راحت. فكان عامة الناس حافظين الوصايا العشر. نعم. اللي ربنا وصى بها بني إسرائيل في التوراة اللي نزلت على موسى عليه السلام. طب هو يبدو أن النصارى الآن مش عاجبهم الوصايا العشر دي، فقالوا هنعمل يوم خاص بعيد الأم، يبقى يوم كده نحسن فيه الأم، وممكن حتى الأب ما يعملوش يوم كمان. هو النصارى أصلا دي أصلا الوصايا دي جاية في شريعة موسى العهد القديم. نعم. عند اليهود مقدسة، لكن دلوقتي لا اليهود ولا النصارى بيلتزموا بها. ليه؟ لان الدين اصلا بتاعهم مش مبني على التزام كتاب، الكتاب بتاعهم مشكوك فيه. هو ايه اللي يخليهم ما يحترموش كتابهم؟ انهم شاكين فيه على مستوى القساوسه والمطارنه، وعلى مستوى العلماء الباحثين المدققين يعلمون على وجه اليقين ان العهد الجديد ما هوش الأصل، ده عهد لفق من وثنيات وأساطير مع الإنجيل الحق. نعم. وبدأ يفصل الإنجيل الحق عن الأساطير، وطلع دراسات بحثية عن الإنجيل المفقود اللي هو الإنجيل الحق، يعني استخلصوه من الأناجيل، قالوا دي كان موجود كتاب أو إنجيل كان بين تلاميذ عيسى عليه السلام فيه الوصايا دي. نعم. ودي أساس الإصلاح الاجتماعي، أساس الإصلاح الإيه؟ الاجتماعي. واللي تبقى منه، لأن لسه برضه في آثار منه، فطلعوه في جنب وقالوا ده الإنجيل كاف، سموه كاف عشان الكهف سموه الإنجيل المفقود. الإنجيل المفقود ليه؟ يعني ده كان موجود من ضمن المكونات اللي بينقلوا منها وبيلخبطوا منها وبيعملوا الكوكتيل اللي بيصنعوا منه الأناجيل الأربعة دي في العهد الجديد. إنما الإنجيل ده تبعثر داخل العهد الجديد، لأن الإنجيل ده لو أنت طلعته في جنب ما هيبانش فيه العقائد الوثنية والأساطير اللي هم أدخلوها في التثليث والصلب والكلام ده كله. نعم. ده إصلاح اجتماعي، جاء الإصلاح البشرية، وده إنجيل عيسى عليه السلام. أما الباقي فعملوا فيها أبحاث، فصلوا بقى الأساطير وقالوا إن الكلام ده كله مدخل، عشان كده ثقتهم مهزوزة. نعم. في كتابهم. والمتخصص اللي يتخصص في مصدر أناجيلهم يقول لك لا يا عم هنعمل بيه ده ازاي، انا مش مقتنع بيه. عشان كده تلاقي في اوروبا وفي امريكا ما فيش التزام اصلا بالتعليم دي، لا التزام على مستوى الاسره ولا التزام على مستوى الدوله. فاصبح بقى كل المبقات بتفعل تحت مسمى الحريه. نعم. والكنيسه موافقه، عايزين يعيشوا برضه هي سبوبه كده سبوبه كده سبوبه، فأباحوا المثلية وأباحوا الشذوذ وأباحوا أشياء كثيرة جدا لا تخطر على بال، والزنا بقى متاح، وكل زي ما بتشوف الحياة بإباحيتها في الغرب. يعني اللي عايزينه شرع هنخلوه لكم شرع. فدلوقتي ما عادش فيه ضوابط، فمحدش يجي يكلمنا على إن المسيح يقول لك أنت جيت تكلمنا على إيه، على كتاب أنا مش مقتنع أصلا إنه هو ده بتاع عيسى عليه السلام. نعم. دعك من العامة اللي هم بيضحكوا عليهم او مش قادرين يستوعبوا عشان ما درسوش، لكن اللي قدر اللي يتكلم اللي قدر هذا الكلام الخبير منهم اللي تاب واسلم وكشف المسطور، هو ده اللي تمسك الابحاث اللي كتبوها. نعم. المتخصص اللي بيتكلم فيها هو هذا. لا، فبقيت اثار، الاثار دي ما زالت موجوده حتى الان. يعني مثلا في الأصفار، شو بقى كلها لما تدور على البر بالوالدين في المسيحية. نعم. أكرم أباك بفعالك ومقالك بكل أنا، ده في سفر يشوع 3:9. نعم. في الخروج والتثنية احنا قرينا، شو بقى أكرم أباك وأمك التي هي أول وصية لوعد، دي رسالة بولس الرسول. فبولس خد كلمتين دول من عند الانجيل الحق وحط معاهم شغل في الاساطير الاخرى، والا الشغل ما كانش هيمشي. في العهد القديم مثلا الابن لا يحمل من اثم الاب، والاب لا يحمل من اثم الابن، بر البار عليه يكون وشر الشرير عليه يكون، ده في حزقيال 18:20. نعم. في المزامير امرأتك مثل كرمة مثمرة في جوانب بيتك، عاملة زي الايه شجرة العنب اللي بتطلع طرح يعني. نعم. خلف عيالي. بنوك مثل غروس الزيتون حول مائدتك. فغصون الزيتون دايما قريبة منين؟ من الأسرة يعني. نعم. بولس بيقول لهم ولكن اعلم هذا، ولكن اعلم هذا انه في الايام الاخيره سياتي او ستاتي ازمنه صعبه، لان الناس يكونون محبين لانفسهم، محبين للمال، متعظمين، مستكبرين، مجدفين، غير طائعين لوالديهم، غير شاكرين. الكلمتين دول خدهم بولس وحطهم عندهم في رساله بولس الى ثيموساوس 3:1-5. في سفر الأمثال في العهد القديم المخرب أباه والطارد أمه هو ابن مخزن ومخجل. إنجيل متى بيقول أما قرأتم أن الذي خلق من البدء خلقهما ذكرا وأنثى؟ يعني المسألة هنا لو قعدت تقول بقى ايه يعني بقايا الحق الموجود موجود كتير. شواهد كتير. اكرم اباك بكل قلبك ولا تنسى مخاض امك. أمك اللي ولدتك وجالها المخاض حتى تتم الولادة الصعبة. رسالة بولس: أيها الأولاد أطيعوا والديكم في الرب لأن هذا حق. دي رسالة بولس الرسول إلى أهل إفس 6:1. العين المستهزئة بأبيها والمحتقرة إطاعة أمها تقورها غربان الوادي وتأكلها فراخ النسر. ده في سفر الأمثال 30:17. القصد أن الصورة دي موجودة في الكتاب عندهم، فربنا بيخاطب الناس من خلال الفطرة، لأن حتى احترام الأب واحترام الأم المفروض ده يكون دائم. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. طيب، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. يبقى الوصية بهم دائمة، لكن في دي لا. ليه؟ إلي مرجعكم، هيحاسب أبوك ويحاسب أمك ويحاسبك. أنت بريت بهم، نصحتهم، صبرت عليهم، وخصوصا قضية المسائل المتعلقة بالحياة الدنيا من الأرزاق وما شابه ذلك. يعني الواحد يبقى عيب عليه قوي قوي ان يكون هو شبعان وجرجاء، فما بالك لما يكون هو شبعان وابوه مش لاقي. دي مصيبه. مصيبه. نعم. وان جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون. اذن كان الرساله اللي جايه الوصيه بالوالدين: أيها الإنسان طالع ما جاء في القرآن وما جاء في السنة من الحفاظ على الأبوين والطاعة لهما في المعروف وفي غير معصية الله عز وجل. نعم. عندما تقارن هذا في المنهج القائم على حبل متين وصراط مستقيم، نعم، بمناهج أخرى عند الآخرين الذين لم يؤمنوا برسول الله ولم يدخلوا في الإسلام، هتلاقي انك انت بتقارن بين حبل متين وصراط مستقيم وخيوط كخيوط العنكبوت. ماسك في خيوط ايه؟ عنكبوت. تتهاوى. فإياك تستند إليه في انك تتعلق بها هتقع. دي تشتال اقصى ما يمكن عنكبوت، صغيرة خفيفة في الوزن. فخيوط العنكبوت عبر الله تبارك وتعالى بها كمثل عن كل المناهج الباطلة. نعم. لا تصلح. هي تقيم أشياء، تقيم يعني مجتمع هش. عنكبوت. عنكبوت. إنما منهاج النبوة ودعوة الأنبياء والمرسلين لا. تتعامل فيها مع الحياة وتشتالك الحياة على أكمل ما يمكن، وانت فيها تكون مطمن أنك على قدم راسخة. نعم. فلا تطعهما، إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. نعم. الآية طبعا شاهدت تقليد العبادة، وأنبئكم نبأ إنباء، فالإنباء هيبقى وصف فعلي، والمنبئ أو المنبئ ليس من أسمائه. نعم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم أصحاب الحق. الذين أطاعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. واتبعوا سنته، وهي سنة الأنبياء والمرسلين، وهم على نسق واحد في الصلاح، لأن مقياس الصلاح يكون شرعيا. مقياس الصلاح شرعي. شرعي. نعم. ومقياس الإصلاح جعل الله عز وجل عقلي. طب ايه الفرق بقى ما بين الصلاح والاصلاح؟ الصلاح اتباع والاصلاح مراعاة للمصالح المرسلة. فالصلاح دعوة إلى التمسك بالمنهج اللي اختاره ربنا سبحانه وتعالى به، وهي الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات. التزامها فيه الصلاح. عشان كده ربنا يسمي الأوامر التكليفية الصالحات، والذين آمنوا وعملوا الإيه؟ الصالحات. لكن المباحات من الأشياء مباحات من الأشياء إذا لم يقدم فيها الخبير والرأي رأي البصير العالم النحرير تفسد الأمور على طول. نعم. لذلك قدم الرسول عليه الصلاة والسلام رأي المتخصصين في رعاية النخل على رأيهم. لما مر على قوم يؤبرون النخل يلقحونه يعني، فقالوا لا أرى هذا يغني عنكم شيئا، ففكروا شرع، وأن الصلاح في اتباع إيه؟ الشرع. لكن دي أمر دنيا، على ان الخبير في المسألة هو اللي رأيه مقدم فيما لم يعرف فيه الشرع. فيما لم يعرف فيه الشرع. نعم. يعني النخل طرح شيصا او لم يثمر الثمر بتاع كل سنة. نعم. فذهبوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا أمرتكم من شيء في الدين فأتوا منه ما استطعتم، لكن من أمر دنيا فأنتم أعلم بأمور دنياكم. من هنا جت المصالح المرسلة. دلوقتي ومن هنا جت برضو تفويض أناس معينين في شؤون البلاد. يعني احنا عندنا امور تخص التخطيط العمراني للبلد. نعم. فده المطلوب من ولي الامر فيه الاصلاح. نعم. فالاصلاح هنا على حسب رؤية قدراته وامكانياته ومخطط اللي هينفذه ويمنع اي واحد فاسد، لان المفروض منه هيدعو الناس الى اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. لانه مقياس الصلاح. لكن فيما يتعلق بالدنيا احنا عايزين طريق بالمواصفات الفلانية، هو ده اللي ينفع هنا. طريق ده نوسعه شوي، طريق ده نضيقه شوي. نعم. نعمل شركة في كذا، نعمل شركات، نعمل اقتصاد، نعمل كذا وكذا، طالما ما فيش مخالفة للشرع فيها. فهنا هو اللي رأيه يقدم. ده بالإضافة لأننا نطيعه في غير معصية الله. فطاعة ولي الأمر كل ده هو مخول فيها في المصالح المرسلة، وده سن القوانين للمصالح المرسلة مش للشرع. وياريت الجماعة في المجالس النيابية يفهموا كده. أنتم مفوضون في المصالح المرسلة، في مصالح الشعب، في أموال الشعب أمناء عليها. نعم. اما فيما يتعلق بالشرع والدين فده مش شغلانتك. انت تسلم بما جاء. انت تسلم بما جاء في الشرع. نعم. لان انت والولي نفسه اللي ماسك البلد او الرئيس او الملك عباد لربنا زينا زيكم. كلكم راع وكلكم مسؤول عن ايه؟ عن رعيته. فربنا هيسالك زي ما هيسالني بالاوامر التكليفيه الشرعيه، انت ولي الامر ما صلتش ليه؟ هيقول له كده. سبت الصلاة ليه؟ نعم. ما صمتش ليه؟ لازم يجيب عذر زي اللي ايه؟ باقي خلق الله. وديت الأموال دي فين؟ الأمانة عملت فيها ايه؟ كل الناس كده سواسية. إن أكرمكم عند الله إيه؟ أتقاكم. فقد يكون هو أتقى الناس. وليه الأمر؟ نعم. لو زاد حسن عن بقية الناس. لو عصى الله عصيانه على نفسه ونحن لا نتبع في عصيانه لربه. نعم. أما فيما يتعلق بالمصالح المرسلة فدي دنيا. ربنا سبحانه وتعالى جعل الخبير فيها هو الذي يقدم. نعم. فهنا يبقى في إصلاح في الأرض. فالإصلاح في الأرض إن يجي في المباحات ويفعل ما يستطيع في المصالح المرسلة في المجالس النيابية في التشريع في الأشياء دي. أما الشرع فلا يمسه لا هو ولا المجلس التشريعي ولا المجلس النيابي. نعم. ولا مجلس الشيوخ ولا ما بدل ما لكوش في المسألة دي. فلما يجي بقى المجلس يتدخل في المسألة دي لا ما يبقاش ده اسمه إفساد للبلاد والعباد ومحدد لله ورسول، زي ما حصل في بعض البلاد انهم هجوم على الآية اللي للذكر مثل حفظ الأنثيين وعطلوها وحطوا مكانها عكسها. فدي البلد كلها تتحمل الوزر. طب انا اعمل انا ايه؟ انا ولي الامر هو اللي عمل كده. انا انكر عليه ازاي؟ ما نفش كلام. لما اجي اوزع التركه اقول لا سامضي كلام الله عز وجل. نعم. كلام يضرب به العرض الحائط. يعني ما غير ملزم بالنسبه لي ابدا. هو بتحاسب على كده لان ده تدمير للشرع وقداسه الكفر والعياذ بالله. طب ولو قاضي من القضاه حكم بهذا وممكن يتعاقب فيها؟ يتعاقب في ايه؟ يتعاقب لو هو خالف امر الدوله. لا لا يحكم فيها، يعتذر عنها. انا لا استطيع احكم فيها. لا احكم بما يخالف شرع ربي. نعم. فإن قال أنا هتحمل المسؤولية أو خلاص تعور. إن قال المسؤولية مش عليا وعلى رئيس البلد أخبرك إزاي؟ والله أنت شاركت في المسألة. نعم. المسألة دي مهمة جدا. إحنا بنقول الصلاح أن تسير وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. الإصلاح فيما لا يتعلق بأحكام الشرع التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبرضه خلي بالك أوجه الشرع، لأن ممكن يكون الأمر قد يكون على سبيل الوجوب أو الاستحباب. نعم. أو على سبيل الإباحة. دي يتحملها فيها الفقير. تخبرك إزاي؟ نعم. مسؤول الأمانة في الفقه فيها. بس لو هو ضل للناس ومفيش دليل يبقى لابد من الوقوف وبيان الحق. نعم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. في الصالحين. فكلمة آمنوا صدقوا بخبر الله، وعملوا الصالحات استجابوا لأمر الله. نعم. لأن الإيمان تصديق خبر وتنفيذ إيه؟ أمر. نعم. فعمل الصالحات هنا يعني خلي بالك الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الإيمان هنا بمعنى التصديق في هذا الموضوع بمعنى التصديق. طالما في ايمان وعمل صالحات يبقى الايمان المطلق يشمل الاثنين. فانا بقول الايمان تصديق خبر فهذا مؤمن، وتنفيذ امر الاثنين مع بعض. وده السبب في ان بعض الناس مش فاهمين المساله دي فيقوموا يخرجوا العمل من الايمان. لا ده الايمان اصلا اذا اطلق فيشمل الدلالة على علم القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. نعم. علم القلب وعمل القلب ده اسمه تصديق القلب. نعم. وتصديق القلب اللي هو إيمان. فلو آمن إيمانا جازما في قلبه يبقى لازم هيتحرك اللسان والجوارح، ما ينفصلوش عن بعض. إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فلو كان عنده إيمان يبقى عمل الصالحات ركن من أركان الإيمان، لأن هنا الإيمان هنا معنى تصديق الخبر وعمل الصالحات تنفيذ الأمر. ويطلق على الاثنين إيمان مطلق. نعم. إيمان إيه؟ مطلق. مطلق. وقد يسمى مطلق الإيمان على إن هو آمن وعمل الصالحات بس قصر. إزاي؟ يعني في التصديق، هل التصديق يزيد وينقص؟ يزيد بالعلم وينقص على حسب الجهل. كل ما يقرأ يصدق لأن كلام ربنا. نعم. فده يزيد بالعلم. طب كونه يجهل، فالجهل سبب في الإنقاص. طب هو جهل القضية ما عرفش يميزها، وهو متخيل انه مصدق، يبقى لازم يتحرى حتى يعلم الحق. نعم. القصد ان تصديق الخبر ايمان وتنفيذ الامر ايمان، يطلق اسم المؤمن مطلقا على الاثنين. هنا فصل بين الايمان والعمل، يبقى الايمان بمعنى التصديق والعمل بمعنى التنفيذ. تنفيذ الامر. نعم. لأن الإسلام عبارة عن تصديق خبر وتنفيذ أمر. نعم. إيمان مطلق تصديق خبر وتنفيذ أمر. لندخلنهم في الصالحين، هيبقوا مع الصالحين. أدخل إدخالا فهو المدخل، مدخل ليس من الأسماء. نعم. للمطلق ولا المقيدة، والإدخال وصف فعله وأدخل فعله. أدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات في الصالحين. وموضوع الصالح أو الصلاح هنا هم اللي على صراط المنعم عليهم، إن الآية مرتبطة بقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فالمنعم عليهم هم الذين فعلوا ما يرضي رب العزة والجلال. يعني اللي يصلح وليس بمؤمن فهذا ليس بصالح. لا، يصلح وهو ما عندوش ايمان. زي في ناس كتير بتصلح بس كفر، ما امنوش بالنبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. فالعمل بتاعهم هل يؤجر عليه؟ كل اللي جمعوا طالما لم يؤمن بالنبي عليه الصلاه والسلام وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ما ينفعش. لازم من تصديق الخبر وتنفيذ الطلب. نعم. ومن الناس من يقول آمنا بالله، دي الصنف بقى اللي يقول لك احنا آمنا بمعنى التصديق، وان كان مش تصديق، لان في الحقيقه يقول لك المصدق بقلبه يبقى علم. فاذا اوذي في الله جعل فتنه الناس كعذاب الله، ولئن جاء نص من ربك ليقولن انا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. ده شأن المنافقين، يقول باللسان آمنا وفي الحقيقة لم يؤمن، بل هو يصاحب المؤمنين على الفيل. زي بعض الناس كان يقولوا إيه، إحنا هنيجي المدينة إذا انتفعنا يبقى إحنا مؤمنين، إذا ادلنا من الغنائم أو من الخيرات نبقى احنا مؤمنين، ما ادلناش وتأذينا نسيبه ونمشي. فإذا كان في قتال أو في حرب ولا حاجة يقول لك أنا ماله من الكلام ده، أنا جاي بس عشان نشوف أنا هستفيد إيه. فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. المقصود بفتنة الناس أي ابتلاءه بالناس، سواء كانوا كفارا يتطلب الامر صدهم في قتال او ما شابه ذلك، يعني الابتلاءات اللي تحدث بين الناس وبعض يعني. نعم. فيتولى. ده اللي بيعبد ربنا على حرف. نعم، زي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر انه يعبد الله على ايه؟ على حرف. على حرف. ودول يعني كتير اللي هم اصلا المنفعجية او المصلحجية، أخذ بالك إزاي؟ نعم. إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. ذلك هو الخسران المبين. وذكر الله أمثال هؤلاء أيضا. نعم. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. يبقى هو قاعد يلعب على الطرفين, اللي زي ده اللي بيلعب على الحبلين ما بينفعش. نعم. وبتكشف نفاقه وضعهم يعني بيبقى مفضوح ولا ينتفع بشيء. وده شأن الايه المنافقين. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. فالله تبارك وتعالى يعلم ما يدور في قلوبهم. نعم. من صدق النوايا, لأن اللي بيقول آمنا بالله ويتخلف عمله ويبقى في معصية الله عز وجل أو في إيذاء المؤمنين, هذا الشخص مشكلته مشكلة كبيرة جدا. وأغلب اللي اتكلموا على قضية الإرجاء أو موضوع المرجئة, المرجئ بيقول باللسان آمنا لكن العمل مفيش, وطالما انتفى عمل الجوارح يبقى لازم ينتفع عمل القلب. دي معادلة. إذا انتفى عمل الجوارح في القيام بالصلاح والالتزام بأوامر الله وتنفيذ الطاعة كاملة لله وللرسول, أخبرك إزاي هيبقى في عكسها. يعني ما ينفعش واحد يقول لك أنا مش هنفذ أوامر ربنا, ها ومش هنفذ أوامر غيره. ما فيش الكلام ده. ما هو يتنفذ أمر ربنا يتنفذ أمر غيره. غيره ده مين؟ قد يكون العبد نفسه, أوامر نفسه. نعم. أو أوامر أسياده. أو المعبودات الأخرى. ما فيش هنا يعني يا إما وهديناه النجدين. ولذلك يا إما مع بيت الله وصراط الله المستقيم. نعم. يا إما مع بيت العنكبوت. تمام. أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. نعم. جزاك الله كل خير فالدكتور, ربنا يجعل العمل في ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل وأسقاط البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبيل الحق يا رب هديني ولتهدني نحو الصراط المستقيم.